رجعت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال. أبات نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال. وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال. ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي. ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بين يدي الساعة شاهدا ومبشرا ونذيرا، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على الناس أجمعين، أرسله ربه على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، أكمل الله به الرسالة وهدى به من بعد الضلالة وعلم به من بعد الجهالة، وفتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فها نحن نعود بعد غياب مصحوب بالعذر وبالاعتذار إلى ما كنا بصدد الحديث عنه من ذكر بعض الأعمال الرمضانية، ولا يزال حديثنا موصولا حول تجديد التوبة كعمل مهم للعبد في كل الأيام على وجه العموم، وفي أيام رمضان هذا الشهر العظيم على وجه الخصوص. فتحدثنا عن تعريف التوبة، وقلنا إن التوبة هي العودة مما هو مذموم شرعا إلى ما هو محمود شرعا، وتحدثنا عن شروطها من الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، والعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى ذنب أبدا، ورد المظالم إلى أهلها. أما اليوم بإذن الله تبارك وتعالى فسنتحدث عن أمر هام سيكون بمثابة الدافع لنا على تجديد التوبة والأوبة لله رب العالمين، ألا وهي عقوبات الذنوب. وليكن لقاؤنا بعنوان هذه عقوبات الذنوب، فهل من تائب؟ فهل من خائف؟ فهل من عبد يستيقظ ليعرف وليدرك أثر تلك الذنوب حتى يتوب ويعود إلى علام الغيوب سبحانه وبحمده؟ وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي، يسوق العباد إليك الهدى وذنبي إلى بابكم سائقي، أتيت وما لي سوى بابكم طريحا أناجيك يا خالقي. ذنوبي أشكو وما غيرها، أقض منامي من مقلتي، أعاتب نفسي أما هزها، بكاء الأحبة في سكرتي. يا حسرة العاصين يوم معادهم، ولو أنهم سيقوا إلى الجنات، لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر الذنوب لأكثر الحسرات. وقال بعضهم: أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. فتعالوا لنسلط الضوء اليوم على بعض هذه العقوبات حتى تكون دافعا لنا لتجديد التوبة لرب الأرض والسماوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا من هذه العقوبات انتكاس القلب. القلب يحصل له انتكاس من كتر الذنوب والمعاصي والآثام. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. خلاص، لما زاغوا وابتعدوا وحادوا عن الصراط المستقيم أزاغ الله عز وجل قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. سبحان الله، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ خلاص، هؤلاء حدث لهم انتكاس في القلب والعياذ بالله من كثرة الذنوب ومن كثرة المعاصي. لذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والآخر أسود، القلب الآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا، شوف، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الحكاية عنده مش دين، لأن الأمر لو عنده كان دين كان سيترك هذه المعصية ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر هوى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. اللي يعجبه، الذي يأتي على مزاجه ويرتاح له قلبه، الذي جعله يعني ينحرف عن الفطرة وعن الصراط المستقيم. ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وحذرنا وأوصانا بهذه المضغة: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال رسول الله: ألا وهي القلب، القلب هذه المضغة التي يحدث بسببها أو يترتب عليها فساد وصلاح الجسد كله، فما بالك إذا انتكس هذا القلب بعصيان الرب سبحانه وتعالى. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتحويل، احرص إياك أن يتقلب هذا القلب. ولقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأول عقوبة تنتظر المصر على المعاصي انتكاس في القلب. فاحرص عبد الله ألا تكون منهم حتى لا ينتكس قلبك ويزيغ قلبك ويصبح القلب لا فارق عنده بين المعصية والطاعة، وبالتالي لن يشعر بلذة عبادة الله سبحانه وتعالى. سؤالك أيقظ القلب المغطى، لقد كان المعنى في سهادي ذنوب في الخفايا أرقتني، صدوع القلب منها في اشتدادي، ذنوب في الخفايا أرقتني، صدوع القلب منها في اشتدادي. أما العقوبة الثانية فهي حصول الوحشة بين العبد وربه عز وجل، وبين العبد وعباد الله المؤمنين، فتراه مكتئبا حزينا دائما هكذا حاله بسبب الذنوب وبسبب المعاصي وبسبب الآثام التي يصر عليها. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. شفت؟ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يضيق صدره. بل وقال الله تعالى عن كعب بن مالك وعن الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال الله تبارك وتعالى: اسمع، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، شوف، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هذه الأرض باتساعها وبما فيها من جبال راسيات ووديان وسهول وارتفاعات وكذا وكذا وكذا، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يا الله، ضاقت وضاقت عليهم أنفسهم. تحس إن اللي بيعمل الذنب بس هو مش مرتاح، مش مبسوط من نفسه، مش مستعد للقاء الله عز وجل، عارف إنه هو كده ماشي غلط، فبالتالي متضايق من نفسه، فيه شيء من جوه يعني مضيق عليه الدنيا، لأن هذا ما أخبر به الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيتها، تجاهلتها، كنت تسمع النداء فلا تجيب، حي على الصلاة فلا تجيب، كنت ترى المنكر أمامك ولا تنهى عنه، كنت فبالتالي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا العبد الذي يصر على المعاصي يشعر بوحشة وفرقة ويشعر بضيق ويشعر باكتئاب وكذا وكذا. ممكن واحد يقول لك لا، طب ما هو العصاة أحيانا بيكونوا حالهم أحسن في الدنيا من المؤمنين. هو مش النبي قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ تمام، بس خد بالك لو فعلا هو بيعصي وفعلا الدنيا بتزداد معاه وبتزدهر وفعلا الأمور بتزيد وهو ينتقل من حسن إلى أحسن في الحال ونعم ربنا بتكتر عليه، ده أولا لا يعني أن الله عز وجل راض عنه. مش معنى أنه ادالك نعم كتير يعني راضي عنك، لا. وثانيا يخشى أن يكون هذا استدراج له، استدراج علشان الحساب يكون ثقيل. عارف استدراج؟ بيستدرج. طيب ربنا بيفتح عليه واخد بالك فبيستمر في العصيان، وبعدين بيعطيه فبيستمر أكتر في العصيان، وبعدين يعطيه فيزداد عصيانا وطغيانا. فبالتالي لما يحاسب سيكون الحساب أشد. استمع معي إلى قول الله: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالبأساء والضراء علشان يتضرعوا وعلشان يرجعوا ويتوبوا ويعودوا إلى الله. اسمع: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. خلاص اتبدل بقى مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. أخذوا بقى يتقلبوا في النعم والعملية تزيد والمعاصي تزيد والنعم في ازدياد، وقالوا بقى إن آباءنا عادي مسهم البأساء والضراء. اسمع بقى: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فأخذناهم بغتة. فمتهيالكش إن طالما ربنا بيديك وانت بتعصي يبقى هو كده راضي عنك؟ لا أبدا والله، ربما يكون استدراج لك، استدراج والعياذ بالله. فمن عقوبة المصر على الذنوب الوحشة التي ستصيبه إما عاجلا وإما آجلا إن لم يتب إلى الله رب العالمين ويتبع نهج سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورب العرش يأمرني بعفو مناديه إلى الحسنى ينادي: ألا يا معشر العاصين توبوا، ولكني أصير على عنادي. ألا يا معشر يتوبوا ولكني أصير على عنادي يسائلني ولا يدري لماذا أراك اليوم لست على مرادي يريد إجابة مني وما بي سوى جرح تعمق في فؤادي. العقوبة الثالثة استصغار الذنوب واحتقارها. إن العبد يحتقر ذنوبه يستصغرها، لا يرى لها شأن ولا يرى لها قيمة، هو أنا بعمل إيه يعني؟ خد بالك، روى البخاري عن أنس قال، اسمع وعايزك تاخد الموضوع بقلبك، قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنا كل ما أقرأ الرواية دي، و الواحد لما يقرأ كلام أنس رضي الله عنه يقول: اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل يا رب. تخيل أنس رضي الله عنه بيقول الكلام ده لمين؟ بيقولوا الناس في القرن 14 الهجري؟ لا، ده بيقولوا للتابعين، للتابعين يا جماعة، بيقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا، أنتوا بتعملوا حاجات هي في أعينكم أنتوا شايفين إنها أدق من الشعر. شفت يعني إيه أدق من الشعر؟ كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يا الله، إذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول الكلام ده للتابعين، ما إحنا هيقول لنا إيه؟ إحنا بقى هيقول لنا إيه؟ ولذلك المصيبة أن المصر على الذنوب يستصغر ذنوبه. قال ابن مسعود: إن العبد المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يوشك أن يقع عليه. شايف الذنب ده زي الجبل اللي ممكن يقع عليه في أي لحظة، بيحاسب نفسه، هقابل ربنا أقول له إيه؟ كيف ألقى الله بهذه الزلات؟ قال: وإن العبد الفاجر لا يرى ذنوبه كأنه ذباب وقف على أنفه فأشار به هكذا. ذباب أعزكم الله وقف على أنفه فأشار، خلاص ذهب الذباب. خد بالك، ولذا فإن المصر على الذنوب قد يحرم التوبة بسبب استصغاره لهذه الذنوب. ليه؟ لأنه مستصغر الذنوب، فبالتالي هو مش شايف انه بيعمل حاجة غلط. ايه يعني ذنب؟ ايه يعني تركت صلاة جماعة؟ ما غيري ما بيصليش خالص. ايه يعني صليت في البيت؟ ما غيري ما بيصليش خالص. ايه يعني تركت فرض ما ادتوش؟ ما غيري سايب فرض واتنين وتلات وهكذا. يظل يستصغر ذنوبه ويحقر منها، خلاص، فما يبقاش